طفلة يا ناس عليها بيت عساس مجنون بدوك العيون وشوفت بالرج ماري ما نقطع شي الياس يضربوني بالقرطاس بيت هنا ومن هنا حتى نديك لداري داك طفلة يا ناس عليها بيت عساس مجنون بدوك العيون وشوفت بالرج ماري ما نقطع شي الياس وخا يضربوني بالقرطاس بيت هنا ومن هنا حتى نديك لداري فعوينة نديرك هسليك أنا شنك راني حالف نخلي قاع لبناتي يغيروا منك هوا هوا هالكويني هوا لأمي في ديك ترويني وأنا يا عطشان هوا هوا هوا هوا حبين وهوا غير حن الزين راني محن وقليبي حيران هوا في ديك ترويني وانا يا عطشان هوا هوا هوا هوا حبين وهوا غير حن الزين راني محن وقليبي حيران انا مزوج هالعار بغيتك مرات الدار تكوني انتي للهم ونديرك فوق راسي تيري انتي الشوار يشهد علي الدوار جيتك من الباب وقصدي شريف ناوي ندير ساسي وانا مزوج هالعار بغيتك مرات الدار تكوني انتي للهم ونديرك فوق راسي تيري انتي الشوار يشهد علي الدوار جيتك من الباب وقصدي شريف ناوي ندير ساسي فعوينة نديرك هزليك انا شنك راني حالف نخلي قاع لبناتي غيروا منك هوا هوا هالكويني هوا لامي في ديك ترويني وانا يا عطشان هوا هوا هوا هوا حبين وهوا غير حن الزين راني محن وقليبي حيران هوا قليبي حيران هوا هوا هالكويني هوا وقليبي حيران هوا هوا هالكويني هوا لامي في ديك ترويني وانا يا عطشان هوا هوا هوا هوا حبين وهوا غير حن الزين راني محن وقليبي حيران